الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. قوله أف لكما أي تبا لكما ولما جئتما به. هذا مثل ضربه الله جل وعلا لمن عق والديه وعصاهما فاتبع طريق الكفر وترك طريق الإيمان والهداية. ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لله فقال: أتعدانني أن أخرج أي من قبري إلى يوم القيامة وقد خلت القرون من قبري، أي على التكذيب، وسلفوا على الكفر، وهم الأئمة المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعارض، وهما أي والداه يستغيثان الله عليه ويقولان له ويلك آمن، أي يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشد السعي، حتى إنهما من حرصهما عليه أنهما يستغيثان الله له استغاثة الغريق ويسألانه سؤال الشريق ويعدلان ولدهما ويتوجهان له ويبينان له الحق فيقولان إن وعد الله حق، ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما، وولدهما لا يزداد إلا عتوا ونفورا واستكبارا عن الحق وقدحا فيه. فالوالدان يسعيان في هداية الولد وإرشاده إلى طريق الحق، ولكنه قد تلبس به الكفر واستكبر وعاند واتبع طريقا أئمة الكفر في إنكار البعث وإنكار إرسال الرسل ونحو ذلك، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، متبعا لمن سن له هذا الطريق طريق الضلال، أي إلا منقول من كتب المتقدمين ليس من عند الله ولا أوحاه الله إلى رسوله. وكل أحد يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا تعلم من أحد، فمن أين يتعلمه؟ وأن للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا من أعظم يعني الآيات والتأييد الذي جعله الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن هذا الذي جاء به هو من عند الله عز وجل، فما خط الكتاب بيمينه من قبل ولا كان يقرأ أو يكتب، وجاء بهذا القرآن فلا شك أنه جاء به من عند الله عز وجل. وقد ذكر لهم فيه من الأخبار ما لم يحضرها صلى الله عليه وسلم ولا أدركها ولا يوجد من ينقلها إليه، فدل على أنه إخبار من عند الله سبحانه وتعالى. فسألوه عن قصة ذي القرنين فأنزل الله جل وعلا الآيات في سورة الكهف، وعن قصة ونبأ الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام فذكر قصتهما أيضا في سورة الكهف وغير ذلك. قال: أولئك الذين بهذه الحالة الذميمة حق عليهم القول، أي حقت عليهم كلمة العذاب في جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. فالمكلفون هم الجن والإنس، كل مكلف، كل من الجن والإنس مكلف ومخاطب بما جاءت به الشريعة. ولهذا فالجن مؤمنهم كمؤمن الإنس، كل منهم إذا كان ممن حقق وأتى بالتوحيد فإنه يكون من أهل الجنة، والكافر من الإنس ومن الجن مآله النار. قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أي خلوا على الكفر والتكذيب، فسيدخل هؤلاء في غمارهم وسيغرقون في تيارهم، إنهم كانوا خاسرين. والخسران فوات رأس مال الإنسان، وإذا فقد رأس ماله فالأرباح من باب أولى وأحرى، فهم قد فاتهم الإيمان ولم يحصلوا على شيء من النعيم ولا سلموا من عذاب الجحيم. والخسران خسرانان، الخسران الأكبر هو الكفر وصاحبه من أهل النار، قال جل وعلا وكافرون هم الخاسرون. وخسران آخر وهو فوات الأجر والثواب أو الوقوع في الإثم، وهذا دون الكفر لا يخرج صاحبه من الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فذكر منهم العاق والديه المسبل زاره والمنان بصدقته أو المنفق سلعته بالكذب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا، أي كل من أهل الخير أو أهل الشر له درجات مما عمل، أي كل على حسب مرتبته من الخير والشر، ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم، فدخول الجنة برحمة الله جل وعلا، والتفاوت في درجاتها ومراتبها بحسب الأعمال كما قال أهل العلم. ولهذا قال: وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، بأن لا يزال سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، كل بما قدم من الأعمال. ولكن بعض الناس من الناس من يأتي يوم القيامة فيجد في كتابه أو ميزانه ما لم يعمله، ومن الناس من يأتي يوم القيامة فيجد في كتابه وميزانه من السيئات ما لم يعمله، فما هو ذاك؟ ذاك هو العمل الذي قام به فتبعه غيره من بعده، بين حسنة، دعا إلى هدى، أحيا سنة، دعا إلى خير فتبعه الناس. قال صلى الله عليه وسلم: له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فيذكر جل وعلا هنا حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون، فيقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا حيث اطمأننتم إلى الدنيا واغتررتم بلذاتها ورضيتم بشهواتها وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم. فقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أي أنكم ألهيتم أنفسكم بها وأعرضتم عن الآخرة، فلم يكن لكم أمل للآخرة. ليس المراد تحريم التمتع بطيبات الدنيا الحلال، بل هذا جائز، وإنما المراد الغفلة عن الآخرة والإعراض عنها. ولذا قال: ألهتكم طيبات عن السعي لآخرتكم وتمتعتم تمتع الأنعام السالحة فهي حظكم من آخرتكم، فاليوم تجزون عذاب الهون أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويفضحكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه، وأنتم كذبة في ذلك. هذا معنى قوله: بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، أي تتكبرون عن طاعته، فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بنسبته إلى رضاه، أي أنهم يفعلون هذا الفعل وينسبونه إلى الله جل وعلا ويقولون أن الله عز وجل يرضى به أو أن الله أمر به، فهذا من الضلال والباطل الذي فعلوه. نعم. والكذب على الله تبارك وتعالى بنسبته إلى رضاه، والقدح في الحق والاستكبار عنه، فعوقبوا أشد العقوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. يكون ما حكم الإدخان هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن حكم إدخال الجرائد المسجد. لا، لا يشرع، لأن الجرائد فيها صور وفيها أمور لا يشرع أن تدخل المسجد بما فيها من الصور، فينبغي أن يعني لا يجعل يعني هذه الجرائد لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد لما فيها من الصور، ربما كان صور فاضحة ونحو ذلك، وياما وجدنا كثير من الجرائد فيها مثلها، فينبغي الإنسان أن يحتاط وأن يتنبه لمثل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. منبه درس لبعد العشاء اليوم، لا نأخذ درس بعد العشاء، لا نأخذ اليوم، ونستأنف بعد غد إن شاء الله، يعني غدا نستأنف غدا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا